يعني بالنسبة للرسول وما اختاره نفسه، وأن النبي لم يكن يدخر صلى الله عليه وسلم. قالوا أنا لو عندي مثل أحد الذهب ما أبقيت دينار منه في اليوم الثاني، ففعلت به هكذا، يعني صرفته يمينا وشمالا وخلفي في سبيل الله. نعم. وأنه قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا نعم. من طالب المال هكذا وهكذا. نعم. وقال له إذا يا أبا ذر الأكثرون يعني المكثرون من المال هم الأقلون يوم القيامة في الأجر والثواب، إلا من قال به هكذا وهكذا، اللي وزعه فهذا يكون من يعني أعظم الناس أجرا عند الله. نعم. ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه، وعثمان يناظره بها. نعم. الرحمن كان من أكثر الصحابة مالا، فلما توفي أبو ذر يعني قال وترك المال هذا الكثير عبد الرحمن، فأبو ذر جادل عثمان في أن هذا المال من الكنز، أن هذا المال الذي كان عند عبد الرحمن هذا من الكنز الذي يعاقب عليه، يعني في داخل في قول الله إنه والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم. وعثمان يناظره في ذلك حتى دخل الكعب ووافق عثمان فضربه أبو ذر، وكان قد وضع بينه وبين معاوية في الشام بهذا السبب. نعم. نعم. وقد وافق أبو ذر على هذا طائفة من المسلم. اي كعب وكعب الأحبار يعني لما دخل على هذا النحو عثمان يناقش أبو ذر على هذا النحو، يعني طبعا كعب وافق عثمان على كلامه ان هذا ليس بكنز بل بزكاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب الانسان على ما يدخره. نعم. والله وافق ابا ذر على هذا طائفه من المساك كما يذكر عن عبد الواحد بن زيد بن عمرو. ومن الناس من يجعل الشبلي من اطباق الشبل. نعم الشبلي من اطباق هذا القول. واما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابه والتابعين فعلى خلاف هذا القول. نعم. يعني الصحابه والتابعين وتابعيهم ما يمثل الاسلام جميعا كلهم على خلاف هذا القول، انه يعني من الادخار لو ادخر الانسان ذهب وفضه ولكن يؤدي زكاته فهذا ليس بكنز ولا يعذب بذلك. نعم. لانه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فينا دون خمسه او ست صدقه. نعم. وليس فينا دون خمسه لود زوج. زوج. ليس فيما دون خمسة أوسق يعني من التمر أو من القمح أو من غيره من يعني الزروع والثمار التي تزكى دونها ما فيها صلاة. ما في معنى الزكاة، الزكاة في خمسة أوسق فصاعدا. وليس فيما دون خمس زوج صلاة. زوج يعني إبل. جمال. واحد عنده أربع جمال ما فيها شيء ما عليها زكاة، إذا وصلت خمسة، وصلت خمسة فيها شاة، كل سنة يأدي شاة. نعم. وليس في مدينة خمسة أواق صدقة. خمسة أواق يعني من الفضة، وعنده خمس بوقيات من الفضة أقل من الخمسة فما فيها صدقة. ما يخرج لها الزكاة. وإن حال عليه الحول طبعا. نعم. فلك الوجوب فينا من المئتين. نعم. ولم يختلف كون صاحبه محتاجا اليه عنها. نعم. وقال جمهور الصحابه الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه. نعم، جمهور الصحابه قالوا الكنز الذي يعذر عليه صاحبه هو المال الذي لا تؤد حقوقه. حقوق المال، حق الزكاه، حقه في الانفاق على من تجب عليه النفقه مثل الزوجه والاولاد، ريحه حق في المال لا بد يؤدي. نعم. وقد قسم الله تعالى المواريث في القران. نعم. ولا يكون الميراث الا لمن خلف معنا. طبعا. يعني ربنا خص المواريث. والميراث هذا لمن خلف معنا. فلو كان مطلوب من كل احد انه ما يبقى عنده دينار واحد يدخره لما كان هناك مواري. نعم. وقد قال غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار بل ومن المهاجرين. نعم. كان في ناس وقت حياة الرسول عنده مال. عنده من المال العظيم. نعم. وكان غير واحد من الأنبياء له مال. نعم. يعني كان في أنبياء كذلك من الأغنياء. إبراهيم عليه السلام. نعم. وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليه. نعم. يريد أن يوجب على الناس أنهم ما يدخلوا شيء. نعم. ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه. نعم. مع أنه مجتهد في ذلك. متابع على طاعته رضي الله عنه في مسائل المجتهدين من أمثاله. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إيجاب، إنما قال ما أحب أن يمضي علي ثالثة وعندي منه شيء. فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوده. نعم. وكذا قول المنكرون هم المقلدون، دليل على أن من كذب كذب ماله قلت حسناته يوم القيامة. نعم. إذا لم يكفر الإخراج منه ذلك لا يجب أن يكون رجل قليل الحسنات من أهل النار إذا لم يأتي كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض الله. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم مرايته تقويما تاما فلا يعتدي لا على الأغنياء ولا الفقراء. ولما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير منهم على قدر مباح في المقدار والنفس. نعم. وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباح. نعم. وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين. نعم. فكان اعتدال أبي ذر على السبب، ولم يكن لعثمان على أبي ذر غرض من الأمر. نعم. هذا الكلام أنه يعني من فشل الرب ذاك وذا يقول لك اصلا ما كانش فيه غلط من الرب، وانما يعني هذا كان راي ابو ذر رضي الله تعالى عنه في انكار الناس، كره على الناس في الادخار. نعم. واما كون ابي ذر من اصدق الناس فذاك كان يجب انه افضل من غيره. نعم. بل كان ابو ذر مؤمنا ضعيفا كما ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له يا ابو ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي. لا تأمرن لا تأمرن لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما عليك ولا تولين ما عليك ولا تولين ما عليك. كده هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول يا أبو ذر إني أراك رجل ضعيف. كان ضعيف في القيام يعني بالأمر. فقالوا لا تأمرن على اثنين. والإمارة تحتاج لرجل قوي. عنده قوي عزيمة. أما إذا كان ضعيف ولا يستطيع فإن هناك لا لأخذ إمارة ما يحسن يعني القيام بها وحمل النفس على الحق فيه. فقالوا لا تأمرنا على اثنين. وقال له أيضا ولا تولين ما لا يتيم. قال ولا تولين ما لا يتيم لأن رجل زاهد ومال اليتيم يهلك عنده يعني ممكن ما يستثمره وقد ينفقه له في سبيل الله ويجي اليتيم هذا إذا شاب وكبر يعني لا يبقى له مال. يقولوا اليتيم لا تأمرنا على اثنين ولا تولينا ما نأتي. نعم. وقد ثبت أنه صحيح أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وكل الخير. نعم. وأهل الكبراء مؤمنون أقوياء وأبو ذر وأمثال المؤمنون ضعفاء. نعم. فالمؤمنون الصالحون لخلافة النبوة كعثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف أفضل أبي ذر وأمثاله. والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف بل موضوع والمشكلة في إسناد يقومون أو يقومون. وأما قوله أنه ضيع حدود الله. نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم على محمد رسول الله.